يقول: هل صحيح أن من ترك الصلاة عمدا وجحودا ليس بمسلم؟ سبحان الله، ولا يشك في ذلك عاقل، بل أبلغ من ذلك، من ترك الصلاة العصري عازما على تركها إلى أن يخرج وقتها فتركها حتى خرج الوقت حبط عمله، وحبط العمل لا يكون مع بقاء الإسلام. لكن إن تاب وأناب ورجع للإسلام فالله جل وعلا يقبل توبة التائب حتى ولو تكرر منه الذنب. والحديث في البخاري، والذي في غير البخاري: من ترك صلاة فقد حبط عمله. والترك أن يدخل وقتها ويعزم على أن لا يصليها ويستمر على هذا العزم حتى يخرج وقتها، إذا فعل ذلك أحبط عمله. فإن تاب توبة صادقة أعاد الله عليه عمله، والتوفيق بيد الله جل وعلا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.